ثالثا أسرار الحج والعمرة. هل صحيح أن أعمال الحج والعمرة مبهمة لا معنى لها، وأن الله عز وجل تعبدنا بما لا نفهمه، أم أن في كل عبادة من عبادات الحج والعمرة تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر وتنبيه للغافل وإشارة للعاقل؟ إذا عرفنا إلى ما ترمز هذه العبادات اهتدينا لأسرارها، فصفى القلب وسمت الروح وتم الفهم عن الله. أما الزاد فاعلم أن هذه الرحلة رحلة عبودية، ولا بد لك فيها من الزاد حتى تستغني عن الناس، فتخلص عبوديتك لله وتظل ذلتك بالكامل له. فلا تسأل في هذه الرحلة غير الله، بل لا تستشرف ولو بقلبك إلى سؤال أحد سواه. واطلب الزاد من حلال، فكيف تحج بيت الله برزق خبيث؟ بأي وجه يقابل الله من سرق عباد الله؟ أيجوز التطهر بماء نجس؟ أيرجو القبول وقد طرد قبل الوصول؟ إذا حججت بمال أصله سخط، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وما أجمل قول أحمد شوقي في الحاج من مال مغصوب أو مال حرام: كبرى الكبائر أن تلقى الله في بيته وبين رفده بمال خلسته من أحد اثنين يحبهما الله: اليتيم، وأنت تعلم أن ماله نار، وأنه نحس الدرهم نحاسي الدينار، والفقير وقد فرض الله له في مالك حصة سماها الزكاة. فتغابيت يا مخادع الله، وخرجت تحج للتظاهر والمباهاة. وتعلم من التزود في الرحلة الفانية التزود للرحلة الأبدية. ولتحدثك نفسك أخي المشتاق أن الزاد الحقيقي هو التقوى، فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله عز وجل والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى. وقد جمع الله بين الزادين في قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإن كنت تريد أن تحصل على القوة التي تعينك على أداء المناسك والتلذذ بالعبادة، فلتحرص على كثرة الذكر، فهو الذي يضاعف قوتك، فإن من ثمرات المداومة عليه منح الحاج قوة وعزما وصلابة وبأسا. ولذا كان الذكر أفضل أعمال الحج. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر البدن. أفضل الحجاج والمعتمر. قال ابن القيم في الفائدة 56 من فوائد ذكر الله عز وجل: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأحوال.